يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال: الحديث 28 عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث قد بدأنا الكلام حوله في دروس ماضية، وعرفنا أن هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لكن له من المتابعات والشواهد ما يدل على صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما عرضنا لقوله عليه الصلاة والسلام أو لقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وكان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يتخول أصحابه بالموعظة لكنه ما كان يديمها خشية أن يملوا، وهذا كان من حكمته صلى الله عليه وسلم، فإنه يتحين الوقت الذي يرى الناس متطلعة إلى سماع موعظته صلى الله عليه وسلم فيعظهم. وهذه الموعظة وصفها العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه بأنها موعظة بليغة وجلت منها القلوب، ولا شك أن وجل القلوب دلالة على كمال إيمان من يتلقون الموعظة، فإن من خصائص ومن خصال المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقد جاء ذلك في كتاب الله في مواضع من السور. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر من كتابه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلى غيرها من الآيات التي تدل على علامات أهل الإيمان، ومنها وجل القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وعظ أصحابه يعظهم بما يحقق هذا الوصف، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ولهذا يقع ما يخرج من قلبه صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ويتأثرون بما يعظهم، وتوجل منه القلوب، بل إن الدموع تذرف والنشيج يظهر ويعلو ويبكي الناس من خشية الله سبحانه وتعالى. فكان هذا من أظهر وأبرز صفات أهل المواعظ، أنهم ينبهون القلوب ويحيونها ويشدونها، يشدون الأسماع والقلوب لسماع ذكر الله. وقوله وذرفت منها العيون لمعنى أنها بكت، ولا شك أن البكاء عند سماع الموعظة من علامات الإيمان، لكنه أشد ظهورا عندما يختلي الإنسان بنفسه ويذكر الله جل وعلا، وعندها تفيض عيناه بالدمع. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عينين لا تمسهم النار، أن عينين لا تمسهم النار، يعني لا يدخل أصحابها النار. هاتان العينان أولاهما من باتت تحرس في سبيل الله، أي بالجهاد في سبيله، تكون على ثغور وتكون على الحدود وتكون على المفارق بين المسلمين والكفار، بين المسلمين وأعدائهم، تكون يقظة لما يدار ويحاك حول المسلمين، فتفسد عليهم خططهم وتبطل عليهم تخطيطاتهم. وأما العين الثانية فهي عين فاضت وبكت من خشية الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأعين أو هذه العيون التي تبكي خاصة إذا خلت ولم يرقبها أحد ولم تبكي لبكاء غيرها، وإنما بكت خشية لله سبحانه وتعالى وخوفا منه وتطلعا لما عنده، لا سيما إذا كانت منفردة خالية بعيدة عن الناس وعن الأنظار وعن العيون. فهنيئا لعين بكت من خشية الله. وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحاب هذه العيون بأنهم لا يجدون غضبا أو عقابا من الله سبحانه وتعالى، بل يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجنة، يدخلون الجنة ويجنبهم الله سبحانه وتعالى ويقيهم من النار. وكنا قد وقفنا في كلام الإمام أبي الفرج عبد الرحمن في هذا الكتاب المبارك عند قوله، وقوله ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقال جل من قائل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقال سبحانه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتغير حاله عند الموعظة، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني يقول للجيش العدو قريب منكم فإنه سيصلكم ويفاجئكم في الصباح أو في المساء. الحديث أخرجه الإمام مسلم بمعناه. قال وفي الصحيحين عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج حين زاغت الشمس يعني حين مالت الشمس عن كبد السماء متجهة نحو الغرب يعني بعد زوال الشمس. قال فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة يعني يخطب الناس يذكرهم الساعة يعني قيام الساعة وذكر أن بين يديها يعني أنه يسبق قيام الساعة أن بين يديها أمورا عظاما. ثم قال ومن أحب أن يسأل في شيء فليسأل. وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم مغضبا لأن بعض أصحابه رضوان الله عليهم أكثر السؤال وكان بعضهم قد يسأل عن الشيء الخاص أو الشيء الذي لو عرفه لساء. حتى إن الله تعالى أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنكم. فخلاصة الأمر أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وأكد لهم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه إنما يخبرهم بما أوحى الله إليه أو بما يوحي به الله إليه وأنه لا يقول إلا الحق، لذلك قال لهم في معرض التحدي سلوني. قال ومن أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به في مقامي هذا. قال أنس رضي الله تعالى عنه فأكثر الناس البكاء يعني لأن الموعظة كانت عظيمة حملتهم على أن تخشع القلوب وتذرف العيون. قال وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله يعني أين سيكون مصيره. وقال ذلك على سبيل يعني النيل والكذب وقال ذلك على سبيل الاستهزاء والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أين مدخلي. فقال له عليه الصلاة والسلام النار يعني إن مصيره إلى النار لأنه غير مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وذكر الحديث والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان والدارمي كل هؤلاء أخرجوه في كتبهم الصحيحة. قال وفي مسند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما انه خطب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب يقول انذرتكم النار، انذرتكم النار اي خوفتكم النار، فاتقوا النار واخشوا ان يكون مصيركم الى النار، فان الله سبحانه وتعالى انما خلقكم للعبادة، فان قصرتم عن اداء العبادة استوجبتم دخول النار، فاحذروا النار. فقوله انذرتكم النار، انذرتكم النار حتى لو ان رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي، وانما قال صلى قال النعمان بن بشير رضي الله عنه هذه المقالة يريد ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع بهذه الكلمة صوته، وان صوته يتجاوز المسجد، بل انه قد يبلغ السوق، والسوق لم تكن بعيدة من المسجد، وكل ذلك من باب التحذير. قال رضي الله تعالى عنه حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمع من مقامي هذا. قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما تفاعل في كلامه وفي خطبته ورفع صوته يحذر الناس ويعلمهم، حتى إن رداء ثوبه الذي يكون على كتفيه وعلى منكبيه سقط، هذه الخميصة سقطت دون أن يحس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان منهمكا في الخطبة، في التحذير، في بيان ما يجب على الناس. قال وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتقوا النار، او قال اتقوا النار، قال واشاحا، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لهم ان النار بين يديه، يقول لهم اتقوا النار، وقد ادار وجهه كي لا تلفحه النار. وهذا تعبير فيه تمثيل بأن النار كانت قريبة، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحس بفيح النار، ولذلك أشاح بوجهه اتقوا النار. ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، يعني أدار بوجهه ثلاثة في كل مرة يقول للناس اتقوا النار، ويتجنب ويبتعد لكي يحسسهم بأنه يحس بهذه النار وأنها قريبة منهم. قال حتى ظننا أنه ينظر إليها. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، أي إن من أسباب تجنب النار ومن أسباب الابتعاد عن النار أن يجعل الإنسان بينه وبين النار وقاية، من خلال ما ينفقه في سبيل الله، ومن خلال ما يدفعه من صدقات، ومن خلال ما يدفعه من حسنات، فإن الصدقات والحسنات يبعدن صاحبها من النار. وقد مر بنا أن الذي يتصدق بالتمرة في سبيل الله يربيها الله له، كما يربي أحدكم فلوة فتكون أضخم من الجبل يتقي بها النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نتصدق في سبيل الله ولا نستخف بما نتصدق به، وإن كان شيئا يسيرا، فإن شق التمرة، وشق التمرة معناها نصف التمرة، كافية بأن تقي صاحبها من النار يوم القيامة. قال: قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد يعني شق تمرة ينفق بها أو ينفقها في سبيل الله فبكلمة طيبة، أي فليقول أو ليتكلم بالكلمة الطيبة، فإن ثوابها يعتق صاحبها من النار. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه أو عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا. نعم، ما سمع. ايش تقول؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه، يعني عندما ينزل عليه الوحي يرى فيه الجد صلى الله عليه وسلم، وما كان يبتسم إلا إذا فارقه جبريل، ذلك لأنه إنما يتلقى الوحي والله سبحانه وتعالى يقول له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولما سئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيك الوحي، قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت. وكان أصحابه رضوان الله عليهم يعرفونه أو يعرفون حالة الوحي إليه، حيث يثقل جسده صلى الله عليه وسلم ويعرق جسده حتى إنه لا يتصفد عرقا في اليوم الشديد البرد. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يوحي إليه جبريل يغط كأنه نائم أو كأنه قد فقد وعيه، وذلك من شدة الوحي ومن شدة نزول جبريل، لأن الله تعالى جبل الإنسان على أنه لا يطيق رؤية الملك، الإنسان لا يطيق رؤية الملك، بل الإنسان لا يطيق رؤية الجان. ولهذا عندما يتعرض الإنسان لرؤية الجان أو لرؤية الملك يصاب بشيء من الإغماء، يغمى عليه لعدم القدرة على طاقة أو على طاقة رؤيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل يحدث له شيء من ذلك، ولهذا كان يحس بالثقل الشديد. هذا ما يحمله صلى الله عليه وسلم على أنه يقابل الأمر بالجد ويقابله بالجهد ويقابله بالشدة، ولذلك إذا فصم عنه الوحي وكان جبريل قريبا منه ما كان صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى يرتفع جبريل وتعود إليه حالته الطبيعية، وعندئذ يكلم أصحابه وربما باسطهم وربما تبسم صلى الله عليه وسلم. يقول سؤال: نحن مغاربة دخلنا مكة متمتعين ونحن في مهمة عمل مع البعثة المغربية للحج، وخرجنا من مكة قادمين إلى المدينة وسنقيم فيها يومين ونرجع لمهمتنا في مكة، فهل علينا من دم؟ وإذا لم يكن علينا شيء هل علينا أن نحرم مرة أخرى؟ هذا السؤال. السؤال أو الجواب: لقد أقر الأخ السائل بأنهم جاءوا متمتعين، والمتمتع عند علماء المناسك هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني ابتداء من شهر شوال، ثم يبقى في مكة ولا يعود إلى بلده، يبقى في مكة وما حول مكة، فإذا جاء يوم الحج يوم التروية أحرم بالحج. إذا كان يوم التروية يحرم بالحج فيكون متمتعا لأنه أدى مناسك العمرة والحج منفصلين في عام واحد وفي وقت واحد، فهذا الذي يفعل ذلك عليه هدي التمتع، كما قال جل من قائل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن الأخ يذكر يعني مسألة ربما أشكلت عليه بعد أن فرغوا من أداء مناسك العمرة وتحللوا، الأصل أن يبقوا في مكة حتى يحين وقت الحج يمارسون نشاطاتهم التي جاءوا من أجلها، ثم بعد ذلك يحرمون بالحج من منازلهم في مكة، لكنهم أحبوا أن يغتنموا هذه الفرصة ومزيد من الوقت وفسحة ليزوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليسلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يعودوا إلى مكة. فماذا ينبغي لهم أن يفعلوا؟ أيعودوا إلى مكة وهم حلال يعني بثيابهم، أو ينشئوا عمرة أخرى ويحرموا عمرة يحرموا بالعمرة ويذهبوا إلى مكة ويؤدوا مناسك العمرة ثم يتحللوا ويبقوا إلى موعد الحج؟ الأولى لهم، بل المتعين في حقهم أنهم ما دام جاءوا إلى المدينة لا يغادرونها إلى مكة إلا بإحرام، لا يغادرونها إلى مكة إلا بإحرام. لماذا؟ لأنهم يريدون الحج، ومن يريد المناسك، من يريد المناسك الحج أو العمرة إذا مر بالميقات لا يتجاوزه إلا وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرناء، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فما دامهم أدوا مناسك العمرة ومنتظرون للحج وقدموا المدينة، فإما أن يحرموا بالعمرة مرة أخرى ويؤدوا مناسك العمرة ويتحللون، فإذا كان يوم التروية أحرموا بالحج من منازلهم، أو يحرموا بالحج ويظلوا محرمين في لباسهم محرمين حتى يؤدوا الحج. وما دام جاءوا ليعملوا فالأمر مستيسر أو الأمر ميسر، يحرمون بالعمرة مرة أخرى ويذهبوا ويؤدوا مناسك العمرة، ولا يلزمهم إلا شاة واحدة، يلتلزمهم شاة واحدة هي دم التمتع، كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. قال وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سلمة عن علي أو عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه. قال وخرجه الطبراني والبزار من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ يعني الناس قلت نذير قوم أتاهم العذاب، يعني من شدة ما يكون عليه من الخوف والقلق، قلت نذير قوم أتاهم العذاب فإذا ذهب عنه ذلك رأيت أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما قوله في الحديث قوله يعني قول الصحابة رضوان الله عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام لما وعظهم تلك الموعظة قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني إن موعظتك التي وعدتنا بها تشعرنا كأنك تريد أن تودعنا وقريب تتركنا وتنتقل إلى الرفيق الأعلى، كأنها موعظة مودع. وإذا كان هذا الحال إذن فأتم لنا الموعظة بوصية توصينا بها فأوصنا. قال هذا اللفظ من الحديث يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة، ومعنى أبلغ يعني قد زاد في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل، يعني يريد أن ينهي كل شيء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يصلي صلاة مودع، لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجهها أو على أكمل وجوهها. ولربما كان قد وقع منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع، يعني أن النبي قال كلمة أشعرهم بأنه قريب ترك الدنيا، وهذا الأمر كان صلى الله عليه وسلم يشعر أصحابه به ويعلمهم إياه وينبههم إليه، ذلك لأن الله تعالى قد أوحى إليه بذلك وأشعره بدنو أجله. أليس الله تعالى قد أنزل عليه قوله جل وعلا إن قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إليه يخيره بين البقاء في الدنيا وبين الموت، فاختار صلى الله عليه وسلم رفقة الرفيق الأعلى، وكان يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى. وصلى الله عليه وسلم لما حج بالناس حجة الوداع كان كلما دلهم على سنة من سنن الحج وعلى منسك من مناسك الحج كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك سميت تلك الحجة بحجة الوداع، سموها حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وأخبرهم بأنه لن يطول عمره بعدها ولم يمضي بعد حجة الوداع سوى 82 ليلة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. ولذلك لما وعظهم ربما قال لهم في موعظته ما أشعرهم بدنو أجله، فقالوا يا رسول الله إن كانت موعظة مودع فأوصنا. قال ولربما كان قد وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوداع أو في خطبته في حجة الوداع، وقال لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وطفق يودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. ولربما رجع من حجه ولما رجع من حجه إلى المدينة جمع الناس بماء بين مكة والمدينة يسمى خما، ويقال له غدير خم، وخطبهم فقال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ثم حض على التمسك بكتاب الله، ووصى بأهل بيته، وقال الحديث خرجه الإمام مسلم. قال: وفي الصحيحين ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم، ومعنى فرطكم يعني سابقكم، إني فرطكم على الحوض، فإن عرضه يعني الحوض كما بين أيلة إلى الجحفة، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا أو فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة رضي الله عنه: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال: وخرجه الإمام أحمد ولفظه: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع على المنبر فقال: إني فرطكم وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه، ولست أخشى عليكم الكفر ولكن الدنيا أن تنافسوها، يعني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: وخرج الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي. قال: ذلك 3 صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ذلك 3 مرات ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، وتجوز لي ربي، وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال: فلعل الخطبة التي أشار إليها العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في حديثه كانت بعض هذه الخطب أو شبيها بها، مما يشعر بالتوديع، يعني توديع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. هنا سؤال يقول: ما حكم من حمل طفلا على ظهره أو كتفه وقد بال الطفل أو تبرز في الحفاظات التي يلبسها، هل يعتبر الحامل حامل نجاسة مع العلم بأن الحفاظات محكمة؟ نقول: نعم، ما دام عرف أنه يحمل أنه ما دام عرف أن الطفل قد بال أو الطفل قد تبرز في الحفاظة فلا ينبغي له أن يحمله وقت الصلاة، بل يضعه أو يغير له، لأنه إن صلى يصلي وهو حامل النجاسة. يقول: نوينا بالعمرة ولكن عند مرورنا بالميقات لم يعلنوا عليه في الطائرة، وعند نزولنا في مطار جدة استفتينا في هاتف أحد طلاب العلم من بلادنا، ولقد أفتى لنا بأن نحرم من مكاننا يعني جدة، فما قولكم هذا؟ فما قولكم؟ فهذا وما الذي علينا فعله علما أن البلاد المغرب؟ الجواب، يقول السائل إنهم نووا العمرة، أنهم نووا العمرة، هكذا يقول نوين العمرة. إن قصد بالنية أنهم تلبسوا بها يعني من بلدانهم أو من مطارهم، فهذا هؤلاء قد أحرموا من الميقات أو من قبل الميقات. لكن إن كان السائل يريد أنهم جاءوا من أجل أن يؤدوا العمرة لكنهم ما تلبسوا بنسك العمرة، يعني لم يحرموا ولم ينووا، وأكبر دليل على أن هذا هو المراد أنهم لم يغيروا ثيابهم ولم يلبسوا ملابس الإحرام التي هي يعني بداية الدخول في الإحرام، وكانوا ينتظرون أن يعلموا من قبل من في الطائرة كما هو الحال، إلا أن المسؤولين في الطائرة لم يخبروهم بأنهم قد حاذوا الميقات ونزلوا إلى مطار جدة وهم غير محرمين، أي لم يلبسوا ملابس الإحرام، لعل هذا هو الظاهر. ولذلك اتصلوا بعلمائهم وسألوهم ماذا يفعلون، فقالوا لهم احرموا من جدة، والجواب إن إحرامهم من جدة إحرام بعد تجاوز الميقات، ويلزمهم أن يحرموا من جدة لأنهم لا يجوز لهم أن يتجاوزوا ما دام يريدون الذهاب إلى مكة، يحرمون من جدة إلا أنه يلزمهم فدية، تلزمهم فدية لأنهم تركوا واجب وهو الإحرام من الميقات، ومن ترك واجبا جبره بدمٍ.